الدنيا نجري للدنيا. لو واحد قال 10 ريال دحين اقل تقول واحد مننا يجري، لكن ما تثقل علينا الا لايه؟ الا العباده. العباده تثقل على بني ادم، مع انه الله رازقنا ورازقنا النظر وشربنا ودينا الصحه ومدينا الامان ومدينا ذا كله، الا نشكره؟ إذا ما في معاش ما نحضر نسمع الدرس، ما نسمع الدرس، لكن لو في معاش يجي نسمع الدرس. طواف ثاني الصفا والمروة، بس طواف، الطواف بس وداع، قلت لك طواف ما في سعي البيت برك، ما في سعي بس طواف البيت. هناك السعي لا يكون إلا لمن أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، في الوداع ما في سعي. بارك الله فيك. نعم. طيب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين: الأمر الثالث في ذكر النار وما يتعلق بها عادنا الله منها بمنه وكرمه إلى أن قال: آمين. ومسلم: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. نعم. ومسلم: من هم؟ هذا الشيخ ابن حجر صاحب الزواجر من كبار الشافعية، من علماء القرن الألف، يعني كان حيا في عام الألف وتوفي عام ألف إلا خمسة، يعني توفي عام 995، وهو من علماء الشافعية الكبار الذين يؤخذ بأقوالهم. نعم. والمحققين. نعم. وهو يقال له ابن حجر المكي لأنه سكن مكة بعد أن جاء من مصر، وهو من العرب الذين نزلت أجدادهم في مصر، لأن أخواننا أهل مصر كلهم من العرب، من عرب الجزيرة الذين إيه؟ ما عدا الفراعنة، ما عدا الفراعنة، الفراعنة هم من ذرية فرعون، وأما المسلمون الذين في مصر كلهم من إخواننا من أهل الجزيرة. تجد إذا انتسب لك يقول لك أنا من بني كنانة، أنا من بني سعد، أنا من بني بشر، أنا من بني أجدادهم ذهبوا في الفتوحات أيام الفتوحات والجهاد وبقوا هناك، وكذلك أخواننا من لجنة السودان، كذلك أخواننا الذي جاء المغرب، هذول كلهم أبناء الجزيرة فتحوا مواضع هذه آبائهم وأجدادهم ومكثوا وتوالدوا فيها إلى هذا الوقت. نعم. فمعناته على أنه إيش يقول الشيخ هذا ابن حجر رحمه الله، بعد أن عاش وتوارد في مصر جاء إلى مكة وسكن فيها وله بها عقار، إلى الآن له بها عقار. نعم. موقوف بعضه على أبناء ذريته. نعم. ولم يخلف الشيخ هذا إلا بنات. نعم. ومنهم شيء من بيت المفتي، عند بيت المفتي. نعم. وشيء عند بيت الشيخ الحاصل عوائل، والبيوت معروفة، بيتين في سوق الليل للشيخ هذا اسمه وقف ابن حجر المكي رحمه الله. فالشيخ ايش يقول؟ يقول انه اضعف، جاب حديث، شوف، يقول انه اضعف واهون عذابا في جهنم هو ما يلاقيه ابو طالب، ابو ايه؟ ما يلاقيه ابو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلنا نفرح أن يكون أبو طالب، ونسر لو كان أبو طالب ناجي. ليه؟ لأنه أسدى إلى الرسول معروفا كبيرا، رباه وكذا وكذا إلى آخره، لكن لما حانت وفاته دخل عليه السراذم الخبثاء الذين جلاس السوء، أبو جهل وغيره، وجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، أو كما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. صار يتردد ويريد أن يقولها، ويأتي أبو جهل ويقول: لا، كيف تترك دين أبائك، أنت كذا أنت كذا إلى آخره، حتى مات ولم ينطق بها، نسأل الله السلام. نعم. فمن هذا يدل. وأما ما يقال أن أبا طالب وألف في بعض الناس أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، فهذا كلام لا محل له إعراب، وهذا كلام كذب لأن الرسول يقول سيدنا العباس عم الرسول عم الثاني سأله سيدنا العباس سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نفعت عمك بشيء يا رسول الله فرباك أو كذا وكذا إلى آخره قال نعم نفعت بأمر الله. الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أخرجه من الدرك الأسفل إلى إيه إلى ضحضاح. ضحضاح إيش معنى ضحضاح؟ يعني محل أو أو أو أو, أو نعلان يلبسهما من النار فتغلي من حرهما تغلي دماغه تغلي دماغه. فهذا ما يدل على أن أبا طالب مات في الكفر نسأل الله السلام. نعم. ومسلم والرسول كان يحب أن يكون أبو طالب ناجي فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله أن يدلنا على الطريق الطيب ولا يحرمنا من متابعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومسلم منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى حجزته إلى حجزته. الحجزة هذا محل المحزم محل ما يتحزم الإنسان محل ما يتحزم الإنسان يسمى الحجز. نعم. ومنهم من تأخذه النار إلى فرقوته فرقوته هنا. نعم. نسأل الله السلام. والطبراني والبيهقي إن جهنم لما سيق إليها أهلها طلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لهما على عظم إلا علقته على العرقود. والبيحقي إن عمر رضي الله عنه قرأ زي يقولوا في زمان هارون الرشيد الله أعلم يقول كان هناك في رجل له اسم الحازم لا يضحك ولا شيء وكانوا زي الدرويش كده. نعم. وكان له كلمات حلوة فقال الخليفة إذا شوف له اسم الناس اسم الحازم قال إذا ضحك هذا أخبروني. فيوم من الأيام هذا الشخص الذي نقول على أنه إيه دخل سوق الإيه دخل سوق المنشية الذي يباع فيه اللحم. نعم. دخل السوق من أول إلى آخره إلى ذهب إلى آخره ورجع وضحك فسألوه ما أضحكك؟ قال نظرت إلى السياه معلقة بعراقيبها. السياه الغنم لما نبيع يذبح الجزار فين يعلقها؟ يعلقها برجولها يعلقها به بعراقيبها. قال ضحكت على أنه كل إنسان يوم القيامة معلق بعرقوبه كل إنسان يسأل عن ذنبه ما حد يعاونك ما حد يقول إيش الكتف لا كل واحد معلق بعراقيبه. نعم. طيب. والبيحقي إن عمر رضي الله عنه قرأ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والقرآن هؤلاء أهل النار نسأل الله السلام أن يبعدنا عنه بحق جلاله وأسماء الحسنى. كلما النار أكلت جلوده الله سبحانه وتعالى يقول أي يبدلهم جلودا غيرها يبدلهم جلودا غيرها. نعم. قال يا كعب أخبرني بتفسيرها فإن صدقت صدقتك وإن كذبت رددت عليك. نعم. فقال إن جلد ابن آدم يحرق ويجدد إن جلد ابن آدم يحرق ويجدد في ساعة أو في يوم 6,000 مرة. قال صدقت. والبيحقي إن الحسن البصري قال في الآية فأكلهم النار في كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. هذا في القرآن كل ما بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب. هذا قرآن ليذوقوا العذاب. نعم. ومسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار بأنعم يعني الرجال الرجل الذي كان في الدنيا منعم عليه يعني كان عنده كل شيء يعني ليس بفقير منعم عليه. نعم. فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ويصبغ صبغة في الجنة فيقال يا ابن آدم هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ينسى يعني المنعم في الجنة ينسى البؤس الذي لقاه في العيد إذا نعمه الله في الجنة ينسى البؤس الذي كان في الدنيا يقول ما مر بي بؤس والمنعم في الدنيا المنعم اللي اتقي الفراش موطأ ويتقي الأكل ممدد ويتقي الأشياء مسهلة وكده إلى آخره ويكون مصرف يعني لا يصرفها بعبادة الله أما إذا كان يأكل الأكل ويشرب لأجل أن يقوم بعبادة الله وليؤدي حقوق الله ولأجل أن يقوم بجميع ولا يؤذي أحد ولا كذا ولا كذا فهذا صرفها في حقه. نعم. فهذا المنعم الذي هو منعم في الدنيا ويكون البعيد عاصي هذه النعمة التي أعطاه الله إياها لا يصرفها في العبادة فلا يصرفها في حق الله يأكل لأجل أن يقول أصير قوي أضرب هذا وأقتل هذا وأضرب هذا وأقتل هذا إلى آخره فهذا يؤتى به يوم القيامة الكافر نعم فيدخل النار نعم فيقول هل مر بك الذي كان منعم هل مر بك في الدنيا كذا يقول لا والله ما مر بي مثله يعني على أن العبد ينسى نعيم الدنيا ينسى نعيم الدنيا من إيه من جدة العذاب نعم. وابن ماجه بسند احتج برواته إلا يزيد الرقاش الشيخاني يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع يعني إلا زيد الرقاش هذا من العلماء يعني هذا الحديث ما صح عنده نعم. الشيخاني يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. وأبو يعلى يا أيها الناس أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم فأنها جدول حتى تنقطع الدموع كأنها جدول زي صاحب الزرع لما يجر الماء من البركة يوديها للزرع هذا يسمى جدول ذاك المحل الذي يمشي فيه الماء يسمى جدول نعم. فأنها جدول حتى تنقطع الدموع فيسيل يعني الدم فتقرح العيون. الأمر الرابع في الجنة ونعيمها وما يتعلق بذلك. بعد أن ذكر الشيخ النار وصفات النار وأهل النار أراد أن يبشرنا إن شاء الله ونكون من أهلها يبشر الجنة ونعيمها نعم. أخرج الطبراني إن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام وإنه لا يجدها عاق ولا قاطع رحم وإنه لا يجدها يعني ريح الجنة عاق يعني غاضب لوالديه ولا قاطع رحم يعني ما يفتش عن أقاربه كيف حالكم كيف كذا نعم مثل ما كانوا زمان أول الآن دحين الناس والعزوة تقاطعوا زمن أول كل واحد يسأل عن الثاني الآن استخفوا بالإيه كمان بعضهم يعني إيه بالتلفون وبعضهم كمان ولا بالتلفون إذا تقابل أوه والله من زمان عنك ما شفناك بس نعم لا يسأل عن إيه ابن عمي ولا يسأل عن أخيه ولا يسأل عن عائلة أخيه ولا شيء كلهم رايحين في الدنيا نسأل الله السلام نعم طيب. وابن أبي الدنيا مرفوعا والبيحقي وغيرهما مرفوعا وهو أصح وأشهر عن علي رضي الله عنه نعم موقوفا وابن أبي الدنيا مرفوعا والبيحقي وغيرهما موقوفا وهو أصح وأشهر عن علي رضي الله عنه وهو يعني الموقوف إيش معنى الموقوف حديث موقوف يعني موقوف على التابع على الصحابي على الايه على الصحابي ما يرفع الى الرسول تقول عن علي أو عن عمر أو عن أبي بكر ما ذلك. وأما إذا قلت عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه مرفوع، وإذا وقفت على الصحابي يسمى إيه موقوف، وإذا وقفت على التابعي يسمى إيه مقطوع. نعم طيب. عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني سيدنا علي سأل سيدنا الرسول عن معنى هذه الآية. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب شرق عليهم نور يتلألأ. شرق عليهم هذا الجلد الذي يأتي من فوق الظهر نعم. نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر. يعني يقول على أن الله تعالى يعني يجازي أهل الجنة إذا خرجوا من قبورهم يرسل لهم ضيوف يردون على الرحمن وفدا، زي الوفد لما يأتوا لو جاءت إلى المملكة وفود كيف المملكة تباشرهم وكذا وكذا، كذلك الله سبحانه وتعالى يرسل لهم إيه هنا يرسلهم السيارات تشيرهم من المطار، نعم تشير الوفد للضيافة، فهناك وفد الله يرسل له نيوق من ذهب، نعم حليها من الذهب، وكذلك نعلهم كذلك شراكها من الذهب، وفد الله، نعم الله يعنى منهم. كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهي إلى باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم نظرة النعيم، فإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث شعورهم أبدا. لم تشعث إيش ما تشعث، يعني على أن لم تتغبر تقول هذا فلان شعره أشعث، يعني متنثر والبعيد يعني كده منبوش زي ما نقول منبوش، بخلاف لما يقول يسرحه بالمشط ويكده بالآخر الضيق. فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة يا علي فيبلغ كل هذا الرسول يقول هذا موجب الحديث. الرسول يخاطب من؟ يخاطب سيدنا علي، سيدنا علي الذي سأله فالرسول أجابه. نعم طيب. فلو سمعت طنين الحلقة يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب اسمع يا سيدي، قيمة يعني الخدام، تقول الخدام قوموا فكوا الباب، قوموا فكوا لإيه فكوا إذا سمع الطنين حلقة الباب. نعم. فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لجرى له لخرى له ساجدا مما يرى من النور والبهاء. فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة وتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا. فلا أضعن، إيش معنى أضعن؟ يعني ما أسافر، أنا أسافر أنا في هذا المحل لا أروح لا كذا ولا كذا. نعم. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع مبنيون على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق صفر وطرائق خضر، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها. فيأتي الأريقة فإذا عليها سرير على السرير 70 فراشا، على كل فراش 70 زوجة، على كل زوجة يعني على أن الجنة فيها ما لا رأت العين، فيها ما لا رأت العين. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقيها من وراء باطن الحلل يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهن أنهار مضطررة من ماء غير آسن صاف ليس فيه قدر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه مثل ما يقول القرآن وأنهار من لبن مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين يعني ما فيها ما فيها غول يعني على أن خمر الجنة لا يغير العقل لا يغير العقل بخلاف خمر الدنيا نسأل الله أن يحفظنا منها ومن جميع المخدرات التي الإنسان يسلم فيها الفلوس لأجل أن يغير عقله يغير عقله نعم شوف الأمراض اللي بني التي تخرج من أهونها الذي هو هذا الدخان شوف هذا الدخان هو أهونها مع أنه يعني لا يغير لكنه يحصل منه الأمراض السرطان الأشياء دي كل من هذا الشيء كل من هذا نعم نسأل الله السلام وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية نعم. وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين من خمر نعم. وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها لم تعصره الرجال. يعني على أن العرب ما دعسته الرجال بأقدامها كان يفهم منه أنه في بعض مع كثرته يعني كانوا الناس يعصرون لإيه يعني يجيبوا امتداد الله على أشياء ويدعسون عليها بإيه يعصرونها بأرجلهم كما كان الحلوة الطحينية الحلوة الطحينية إلى قريب كنا نحن نعرف يأتون بواحد عامل قوي واحد عامل قوي نعم يقدر يسوي الحلاوة كده يرميها على ذاك الحجر ها ويحطه على صدره وترجع من صدره يرميها على الأرض ويرجع صدره والحلاوة ديك تشيل عرقه العرق هو العرق ينزل لأنه سيشتغل ها بلفه ها ويجيب الحلاوة ويرميها حلاوة يعني السكر يميعوه زي ديك حلاوة مطي اللي كان يمطوها نعم وكل ما شالها وحط على صدره العرق كله نزل اتلف العرق معها اتلف العرق معها نعم وفي الاخر يقوم يحط الطحينه دي يقوم يشيل الطحينه كده ويحطها في الايش في ديك الحلاوه ويرميها بيها لاخره نعم كنا نشوفها هنا في الشاميه عند جماعه دول بيت الحلواني وعنده احنا صغار تلاقي والعرق وهذا العيش العيش كان العجان قصة في أيام الحر ها العجان يعجن العيش الدقيق والعرق ينزل من إيه من كتوفه ومن رأسه ها والعرق في الفلكة لكن سبحان الحافظ لأن النار بأمر الله تقدر بأمر الله تقدر الإيه تقدر المكروبات والآن الحمد لله جاءتنا المكاين وهذه الكهرباء اللي نحن في نعمة ألا نحمده سبحانه وتعالى هذه النعمة الكبيرة ألا نصلي له ألا نعبده ألا نسمع الدروس ننزل الدروس نسمع ما يقول إلى آخره نسأل الله يوفقنا وإياكم نعم طيب هذه النعمة الآن جاد لا عاد في عرق لا جاء في عرق انصب مع ذلك الشيء ولا شيء الآن مكاهن الحلاوة الطحينة سوى مكاين الحلاوة سوى كذا هذه كذا كل الأشياء كلها العيش كله مكاين نعم وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها نعم فإذا اشتهى لم تعصره الرجال بأقدامها يعني كأنه الله أعلم إنهم كانوا يضعون شيء مثل القرب ولا شيء الله أعلم ويدوسون عليه نعم فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب نعم يعني على أن الإنسان إن شاء الله يجعلنا إياكم من أهلها يعني إذا اشتهى الشيء يأتي الشيء إليه بنفسه يأتي الشيء اشتهى العرب ده يأتي القطف إليه نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا نقوم بما يؤهلنا لأن نكون أهلا لذلك. ورحمة الله حاصلة، لكن نأخذ في الأسباب، نأخذ في الأسباب. أما إننا نرقد ونقول والله الله يعطينا الجنة، لا، برضه نعمل نعمل حتى أن الله سبحانه وتعالى يرانا أننا أطعناه وأطعنا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، والباقي هو عليه، والباقي سبحانه وتعالى عليه. نعم. فيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليها إليهم، انبعث الغصن إليه إلى المشتهي بنفسه. نعم. انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا، إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا. وذلك قوله تعالى زي ما يقول وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان جنة. إيش معنى الجنة؟ الجنة يعني الثمار، ثمار الجنتين دان. نعم. وذلك قوله تعالى وجن الجنتين دان. نعم. وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ، وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ، وهم الأولاد كأنهم لؤلؤ منثور، لكأنهم لؤلؤ منثور، أولاد شباب. نعم، يخدم أهل الجنة، نسأل الله أن يوفقنا. نعم، يجعلنا من أهلها. نعم. والشيخاني إنما بين النفختين 40 سنة ثم ينزل ما بين النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية. نعم، 40 سنة. نعم. إنما بين النفختين 40 سنة ثم ينزل ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من بين النفخة الأولى التي كل من كان على الأرض حي، نعم، بتلك النفخة يموت ولا يبقى على ظهرها أحد، والمال والدنيا كله قاعد في محل، الميلان والفلوس والنعم كلها قاعدة فيه. فينادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ ما حد يجاوب، ما في أحد، هو يرد على نفسه لله الواحد القهار. ثم بعد 40 سنة كما يقول الشيخ يرسل الله تعالى مطر فينبتون كما ينبت الناس في قبورهم، ينبتون لأنه جسم بني آدم كله يفنى، جسم بني آدم كله يفنى إلا شيء واحد ما يفنى، والجسم يفنى غير عجب الذنب، غير عجب الذنب، السلسلة في الآخر، في آخر السلسلة كده في شيء زي العدسة، إذا أكلت من لحم الكباش عند العصعص حقه في الآخر تجد كده صغيرة زي الإزرار كده صغيرة، هذه تبقى، هذه بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا المطر نزل بأمر الله يرجع بأمر الله، هو أمره سبحانه وتعالى، إنما أمره كلمح بالبصر، كن فيكون. يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من الأجداث التي هي القبور سراعا في النفخة الثانية، سراعا كأنهم يعرفوا المحل اللي يوقفوا فيه، كأنهم يعرفوه، ما يقول أنا فين أروح، لا، دغري. نعم، طيب، المطر ينبت قدرته. نعم. وليس من الإنسان شيء ونرجع عند قولي كن، وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. نعم. وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. نعم. منه يركب الخلق يوم القيامة، منه يركب الخلق يوم القيامة. نعم. طيب. وابو داود وابن حبان في صحيحه وفيه من تكلم فيه، لكن اخرج من تكلم، يعني من تكلم فيه في الحديث، يعني طيب، ولكن اخرج له الشيخاني الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، الميت يبعث يعني يحيى في ثيابه التي يموت فيها. نعم. قال الحافظ المنذري قد قال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة إن المراد بقوله يبعث في ثيابه التي قبض فيها أي أعماله. قال الحواري وهذا الحديث الآخر يبعث العبد على ما